يقول هل المؤمن التقي يفتن في قبره؟ الجواب نعم، فإن فتنة القبر هي سؤالاته: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.